أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. المتحدث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. كان إذا دخل العشر أحيا الليل، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم في غير رمضان أن يصلي الليل وينام، يصلي بعض الوقت وينام بعض الوقت. فإذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل، وأحياء الليل سفرا في العبادة. أحيا الليل أو أحيا ليلة يعني أسفر ليلة كله أو أكثر في عبادة الله تبارك وتعالى. وأيقظ أهلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي بالليل في رمضان وفي غير رمضان، ولم يكن من شأنه إيقاظ أهل البيت. أما في هذه الليالي المعدودات العشر الأواخر من رمضان وفيها ليلة القدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله حتى لا تفوتهم فضيلة ليلة القدر، وجد زيادة عن اجتهاده قبل ذلك، كما جاء في صحيح مسلم عنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. كان حاله صلى الله عليه وسلم دائما الاجتهاد في العبادة، أما في العشر الأواخر فكان يزداد اجتهاده ويزداد، وذلك التماسا لليلة القدر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ومن أرادها فليلتمسها في ليالي العشر. والراجح عند أهل العلم أن ليلة القدر متنقلة. المحققون من العلماء في الحاضر والماضي أن ليلة القدر متنقلة، تأتي في بعض السنين ليلة السابع والعشرين، وفي بعض السنين ليلة الحادي والعشرين، وفي بعض السنين ليلة الخامس والعشرين، وفي بعض السنين ليلة الثالث والعشرين. قالوا: وبذلك تعمل النصوص كلها، يعني ما جاء من النصوص أنها ليلة السابع والعشرين. نعم، هي في بعض السنين تأتي ليلة السابع والعشرين، وما جاء في النصوص أنها ليلة الحادي والعشرين. نعم، هي تأتي في بعض السنين ليلة الحادي والعشرين، وهكذا. أعمالا لجميع النصوص هي ليلة متنقلة، لا يلزم أن تأتي كل سنة كالسنوات التي قبلها. فإحياء العشر الليالي الأخيرة من هذا الشهر المبارك التماسا لهذه الفرصة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. وذكر أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أن ليلة القدر تعويض من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة حتى لا تأتي يوم القيامة أقل عملا من غيرها، وذلك أن هذه الأمة هي آخر الأمم، وآخر الأمم هي أضعف الأمم أبدانا وأقصرها أعمارا. كل أمة تأتي فتكون أقل في العمر وأضعف في البدن، لا زال الخلق في انتقاص. كان الناس في الأزمان الماضية متوسط السن 300 سنة، يعني إنسان يعيش 250 270 350، وكان قبل ذلك متوسط السن 500 سنة، إنسان يعيش 450 550، وكان قبل ذلك متوسط السن 1000 سنة. وهذه الأمة متوسط سن من يعيش ما بين 60 و70، الكثير يموت في سن الشباب والكثير يموت في سن الصبا. من لم يمت في سن الصبا أو الشباب يعيش حتى 60 أو 70. روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك، القليل من يجاوز 70. هناك من يموت في الصبا، وهناك من يموت في الشباب، وهناك من يعيش إلى 60 أو 70، والقليل من يتجاوز ذلك. فهذه الأمة بهذا العمر القصير يأتي الواحد منها يوم القيامة فيرى أتباع الأنبياء السابقين، يرى بعض المؤمنين وقد عاش متعبدا مجاهدا في سبيل الله 700 سنة 1000 سنة، فكيف تكون الموازنة؟ واحد عاش 80 90 سنة ويشار إليه بالأصابع، وبالطبع طول العمر مع حسن العمل يثقل الميزان، فالله تبارك وتعالى عوضنا حتى نأتي يوم القيامة وليس هناك من الأمم من هو أكثر عملا منا. بالمضاعفة، ليلة القدر خير من 1000 شهر، والعبارة فيها ما فيه. ومن الخطأ أن يقال ليلة القدر العبادة فيها تساوي العبادة في 1000 شهر، لا تساوي، لأن لو ليلة القدر تساوي 1000 شهر كان يبقى فيه تسوية أو تشبيه. كانت العبارة ليلة القدر كألف شهر أو ليلة القدر مثل ألف شهر. لا، ليلة القدر ليست كألف شهر، وألف شهر لا يساوي ليلة القدر، لأن ليلة القدر خير من ألف شهر، والخيرية مطلقة وحمال. مطلقة يعني غير مقيدة. يعني ايه؟ يعني لما نقول هذه السلعة تساوي مثل هذه السلعة خمس مرات، فهذه خيرية مقيدة بالخمس. هذه السلعة خير من تلك مئة مرة، فالخيرية مقيدة بالمئة. ليلة القدر خير من ألف شهر. كم مرة؟ خير من ألف شهر. ألف مرة؟ مئة مرة؟ خمسمائة؟ مئة ألف؟ الخيرية مطلقة، أطلقها الله تبارك وتعالى تشويقا للعاملين. ليلة القدر خير من ألف شهر. تصور رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة، 30 سنة، لم يعمر حتى 60 أو 70، ومات وقد قام ليلة القدر 10 مرات أو 15 مرة. ليلة القدر 10 مرات أكثر من 800 سنة غير الخيلية. طبعا خيل يعني ألف شهر ليس كليلة القدر. فتصور إنسان من أمة محمد حرص على ليلة القدر، حافظ ما فاته فضيلة ليلة القدر. يجي يوم القيامة ويجي حد من أتباع الأنبياء السابقين عاش 800 سنة أو 1000 سنة متعبدا مخلصا، شاف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قام 10 ليالي، أين المفاضلة؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل عظيم. هذه الأمة أكرمها الله تبارك وتعالى بالمضاعفة، مضاعفة الأعمال، أعمال أجور كثيرة في أعمال يسيرة. من حرم خيرها فقد حرم. فيأتي الإنسان يوم القيامة ربما قام 50 ليلة قبل، يكون واحد عمر إلى 70 وكان متعمدا، واحد عمر حتى 70 وكان شابا نشأ في عبادة الله عز وجل، ما فاته ليلة قبل منذ أول شبابه وحتى 70، كام ليلة؟ 50 ليلة قدر، 60 ليلة قدر، حتى يأتي يوم القيامة بالغنى. من حرم خيرها فقد حرم. واحد يجيله سفرية سنة ويجي معاه المال اللي ما يجيش في 1000 سنة ويذهب. مع بعض الناس يجي عليه رمضان من أوله إلى آخره، يأتي رمضان وينتهي رمضان والحال هو الحال. مثل هذا دعا عليه جبريل عليه السلام وأمن الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. جه رمضان وانتهى رمضان والحال هو الحال، لم تغفر له ذنوبه، وكانت هناك فرص متعددة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما ترك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي في سننه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تقول أم المؤمنين عائشة: تسأل لتتعلم ونتعلم من خلال سؤالك. يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ كيف يعلم المؤمن أن ليلة ما هي ليلة القدر؟ قد يعلم ذلك ببعض التغيرات الظاهرة وبعض الأحاسيس الإيمانية الصادقة، فإنها ليلة ليست كغيرها من الليالي، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. والمؤمن قد يستشعر وجود الملائكة، فإذا استشعر ذلك شعر أن هذه هي ليلة القدر. ثم إنها ليلة تتسم بسمات معتدلة. روى الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة بارجة، لا حارة ولا باردة، فيها سمات مميزة، فهي ليلة معتدلة. شهر رمضان يأتي في فصول العام كلها، أحيانا يأتي في الشتاء، أحيانا يأتي في الصيف، أحيانا يأتي والبرد شديد قارس، وأحيانا يأتي والحر شديد. ليلة القدر إذا جاء رمضان في البرد الشديد تكون ليلة معتدلة، يوصف جوها بأنه جو شتوي لطيف، من بين الليالي التي قبلها أو بعدها. وهذا ما رأيناه في السنوات الماضية حين كان يأتي شهر رمضان البرد الشديد، كانت تأتي ليلة من ليالي العشر، ليلة لطيفة ليس فيها مطر مدمر، وليس فيها رعد ولا صواعق ولا برد قارس. وحين يأتي شهر رمضان المبارك في الحر الشديد كما هو هذا العام، فليلة القدر إن شاء الله يستشعرها المؤمن، ليلة ليست حارة وإنما ليلة جوها لطيف. ثم إنها بارجة، ليلة القدر ليلة بارجة، هارجة أي مشرقة مضيئة كما يقال. الحق أبلج يعني عليه علامات وإشراقات. الحق مضيء فليلة من الليالي. الليل من شأنه الظلام، تنظر إلى الأفق وتتطلع إلى أعلى فترى إشراقات وترى انبعاثات من الأفق وشيء من الإضاءات. فإذا استشعر المؤمن ليلة من الليالي أنها ليلة القدر، تقول السيدة عائشة: يا رسول الله، إن علمت أن هذه الليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ أي ماذا أقول من الدعاء؟ لأنها ليلة عبادة، والدعاء هو العبادة، أفضل العبادة في الدعاء. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء من أنفع الأدعية، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دعاء من أفضل الأدعية التي يدعى بها في ليلة القدر وفي غيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.